لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أضف لذة للذكر، كيف تتلذذ بذكر الله وتأنس بقربه سبحانه؟ أكثرنا ربما يحفظ أذكار الصباح والمساء ويحفظ أذكار النوم والطعام والشراب، ولكن قلة من تفقه وتفهم معاني هذه الكلمات، وهذا يؤثر على الثواب. فلا يستوي من يفهم معاني هذه الكلمات وتلك الأذكار فيقولها بقلب مستحضرا تلك المعاني متأملا متفكرا فيها، لا يستوي هذا مع من يردد كلاما غير مفهوم. هذا له أجر نعم، لكن الأول أجره يربو ويزيد عليه بلا شك، كالحال في تلاوة القرآن، من يقرأ القرآن ولا يفهم معاني فتدبره وتفهمه ضعيف، لكن من يقرأ ويفهم فالتدبر أعلى والثواب والأجر أعلى بلا شك. لذلك نقول أضف لذة للذكر، لذكر الله، حينما نتعرف على فوائد الذكر وفضل الذكر ومعانيه. نذكر أيضا عدة فوائد تعود على الإنسان حينما يذكر الله عز وجل. أولها الذكر سبب، وأنا أريد أحدكم أن يذكر لي دليلا على ما سأقول، وله هدية. ماشي، أنت اللي هتجيب الهدية. الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده. هدية كبيرة، يعني 20 جنيه كده، 30، أنا موافق، خلاص 30 جنيه. لا بهزرش، خلاص بقت في ذمتك، بس أنا ما تخافش مش هيعرفوا يجاوب، خليها 50 بقى. بس رايح فين؟ هتقعد بس. طيب، الذكر سبب لتصديق الرب عبده. قول بس، الراجل إيده على قلبه، يلا بقى. طب وقعت يا حاج، هاي كم ممكن نتلكك له، نقول له قول مين اللي راوي ومين الصحابي وكده. اتفضل. حلو كده، يبقى نص الجايزة. روى ابن ماجه والترمذي، جزاك الله خير يا استاذ محمد، عن ابي اسحاق عن الاغر ابي مسلم، حديث جديد تقريبا اول مره نسمعه كلنا. عن ابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا قال العبد لا اله الا الله والله اكبر، قال يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي، لا اله الا انا وانا اكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي. صح؟ جديد صح؟ ما ترده. طيب، ده هتعرفوا الثواب بتاعه وهتفرحوا جدا دلوقتي وهتتعاركوا، عايزين الحديث زي ما مليه لنا، هتشوف الثواب بتاعه عامل إزاي. صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال الأغر: شيئا لم أفهمه. قلت لأبي جعفر: ماذا قال أو ما قال؟ قال: من رزقهن عند موته لم تمسه النار. شفت الثواب؟ من رزق هذه الكلمات، اصحى يا أستاذ، من رزقهن عند موته لم تمسه النار. يعني لو الإنسان وفق لقول هذه الكلمات عند الموت لا تمسه النار. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 1390، الشيخ الألباني 1390. فالذكر سبب لتصديق الرب لعبده، إذا قال هذه الكلمات ذكر الله بها، فالله عز وجل يجيبه يصدقه، وهذا شرف عظيم، خصوصا إذا كنت مستحضرا لهذا المعنى. كحديث قسمت الصلاة بيني وإيه وبين عبدي نصفين. الصلاة يعني إيه؟ الفاتحة. الصلاة يعني الفاتحة، سورة الصلاة اللي هي الفاتحة. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى حمدني عبد، وهكذا. فكذلك وأنت تذكر الله بهذه الكلمات، والاعتكاف فرصة لذلك. أريدك أن تخلو بنفسك وتقول الكلمة وتستحضر أنك تسمع إجابة الرب سبحانه وتعالى وتصديق الرب لك، ستشعر بلذة ليس بعدها لذة وسعادة ما بعدها سعادة. من فوائد الذكر أن كثرة الذكر أمان من النفاق. ليه؟ لأن المنافقين لا يذكرون الله كثيرا، قال الله عنهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى الإنسان الذي يقل ذكره يخشى عليه. المنافقين يذكرون ولا لا يذكرون؟ يذكرون بس سواء كان ذكر اللساني أو حتى مجيئهم للصلاة ونقر الصلاة ونحو ذلك. قال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. ولعله لأجل هذا ختم الله سورة المنافقين بقوله إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك اللي هو لهته أموال وأولاده فأولئك هم الخاسرون. فإن في ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله ووقعوا في النفاق والعياذ بالله. سئل علي عن الخوارج منافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا من علامة النفاق قلة إيه؟ ذكر الله. وبالتالي فكثرة ذكر الله أمان من النفاق، والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق. الله أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق، وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله. طيب كمان فايدة: ذكر الله شفاء للقلب ودواء لأمراضه. قال مكحول ابن عبد الله رحمه الله: ذكر الله تعالى شفاء وذكر الناس داء. ذكر الله إيه؟ شفاء وذكر الناس داء. فعلا الإنسان يمرض بكثرة ذكر الناس، يتأسف ويتحسر ويقع ربما في الذنب إذا وقع في غيبة ونحو ذلك. ذكر الله يذهب قسوة القلب. ففي القلب قسوة، خلي بالك بقى اللي كان بيسأل، في القلب قسوة لا يذيبها إلا الذكر. جاء رجل إلى الحسن وقال: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر. أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أذبه بالذكر. وهذا إنما يكون كما قلت لكم في من يفهم معاني الذكر ويستحضر عظمة من يذكره ويتفكر فيما يقول ويستحضر الثواب، هذا أكمل الوجوه بلا شك. فمثلا إذا جلست تقول أستغفر الله وتتمهل فيها وتستحضر الذنوب التي واقعتها وكيف أن الله أمهلك، رآك على الذنب وأنت تواقع وأنت مصر يحول بينك وبين الذنب وأنت تحاول مرة بعد مرة حتى إذا واقعته لم يفضحك بل سترك سبحانه وتعالى وأمهلك كذلك حتى ترفع إليه الرجاء والتوبة والاستغفار، من أرحم منه؟ من أكرم منه سبحانه؟ وأنت تستغفر لو استحضرت ذلك لكان للاستغفار طعم آخر. وهكذا في سائر الأذكار بما جاء في شروح الذكر في كتب السنة. من فوائد الذكر أن الذاكر قريب من الله عز وجل، بل هو في معية الله. قال الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال: والله مع الصابرين، وقال: وإن الله لمع المحسنين. والذاكر له نصيب من هذه المعية كما في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني. يعني طالما أنت تذكر فالله معك. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، رواه البخاري معلقا وأحمد وغيره. من فوائد الذكر أنه جلاب للنعم، دافع للنقم. ما استجلبت نعمة ولا استدفعت نقمة بمثل ذكر الله. قال الله: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. وفي القراءة التي عندنا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ودفاع الله عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله. والذكر من العلامات التي يستدل بها على كمال الإيمان. من فوائد الذكر أن إدمانه وإدامته تنوب عن الطاعات وتقوم مقامها، سواء كانت طاعات بدنية أو مالية، أو بدنية مالية كالحج، حج التطوع مثلا. فهؤلاء الفقراء أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. أهل الدثور اللي هم أهل الإيه؟ الأموال، الثراء. ذهبوا بالأجور والنعيم المقيم. ليه؟ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، إيه الفرق؟ ولهم فضل أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. شوف الصحابة لما كان بيمعهم فلوس كانوا يعملوا إيه؟ يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، برضو يأكلون ويشربون ويتمتعون بالحلال لا مانع، لكن يقدم لآخرته أيضا وليس كمن يكنز الماء. فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، اللي هم بيحكوا عنهم دول، تدركون به إيه؟ من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع ما صنعت. شوف الشيء ده بقى إيه اللي هيخلينا نسبق، ندرك من سبقنا ونسبق من إيه؟ من بعدنا، ونبقى أفضل ممن نحن بين ظهرانيهم إلا من زاد عنا. قالوا بلى يا رسول الله. قال، وشوف بقى تهاون الناس بهذا العمل معايا محمود، قال بقى قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. شوف بقى ناس كتير جدا تخلص صلاة وتجري، أو يخلص صلاة ويتكلم مع اللي جنبه، أو يبص في التليفون. والله المستعان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذكر عوضا عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد، وذكر أن ذلك سبب لتفردهم وتقدمهم. وجاء أعرابي يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به أستمسك به. قال، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فدله الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم على شيء يعينه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها، وهو أن يكثر من ذكر الله عز وجل. ذكر الله أحبتي سبب لتسهيل الصعب وتيسير العسير وتخفيف الشاق، فما ذكر الله على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. ذكر الله عز وجل خير الدنيا والآخرة. ذكر من الأذكار النبوية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم يقولها المسلم قبل النوم. حديث البراء بن عازب في الصحيحين قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. إذا أتيت مضجعك اللي هو مكان النوم، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة، واجعلهن من آخر كلامك. قال، فرددتهن لأستذكرهن، فقلت، آمنت برسولك الذي أرسلت؟ فقال، لا، وبنبيك الذي أرسلت. هذا حديث عظيم مبارك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحفظ المؤمن حال نومه. يترتب على القول هذا الذكر والمحافظة عليه وتفهمه آثار حميدة عديدة، منها هدوء الإنسان في النوم وسكونه وراحته وسلامته من الشرور والآفات، وأعظم من ذلك كله أنه إذا مات مات على الإيه؟ الفطرة، يعني على الإسلام. تعالوا نتأمل سريعا بعض المعاني الإيمانية في هذا الحديث. أن يقول أن الإنسان إذا أراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني مثل ما يتوضأ ليه؟ للصلاة. وما الثواب؟ الإنسان إذا توضأ قبل النوم ما له؟ نعم، يبيت في شعاره، مش دثاره، يبيت في شعاره ملك، فلا يتقلب إلا قال الملك، اللهم اغفر، ركز بقى بتبصوا على إيه، اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا، يا بشراك. الملك يذكر اسمك ويدعو لك، يقول اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات إيه؟ بات يبيت قريبا منك في شعاره، وهو الثوب الذي هو ملتصق بالبدن مباشرة. لو أن الحكومة قالت كل إنسان له حارس يحرسه كلما نام، كم تدفع لهذا الحارس؟ تخيل ملك يبيت في شعارك، وكلما تقلبت قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. طب إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. الإرشاد الثاني إيه؟ ثم اضطجع على شقك الأيمن. أنا عايز أقول دي إيه؟ أوامر. المفروض الأوامر بتاعت النبي تبقى فين؟ على الرأس. لأنه لو هو رايح لدكتور استشاري ولا حاجة، فالدكتور قال له بص هتمشي على رجل واحدة، أخد بالك، وتاكل بصباعين ومش عارف كذا، وتعمل وتلبس نظارة بعدسة واحدة. ليه؟ يقول له ما عملتش كده هيجي لك سرطان وهتموت. هيعمل إيه؟ يقول له لو ما بصش خالص يا دكتور مش مشكلة. وياخد كلام الدكتور إيه؟ كلام مصدق مسلم به. طب ياخد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، خير الخلق على الإطلاق، وهذه إرشادات منه. يقول لك لما تيجي تنام تعمل إيه؟ تتوضأ. المفروض تقول إيه؟ حاضر. مش تقعد بقى تلف وتدور وتحاور، خلاص يا توضيت يا خلاص ربنا يتوب عليك، مش فرض. لكن ما تقعدش بقى تحاور وتلف وده السنة لما توضى حفوق، ومما حفوق مش هعرف انام، وهتقعد ايه؟ ما خلاص اقول ربنا يعافيك وخلاص وانتهى. ها؟ لا ما ينفعش، حسب حال الانسان. فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن. لما تيجي تنام تنام على جنبك اليمين، ولو حتى بمقدار المدة التي تذكر فيها أذكار النوم، ثم تقلب كما شئت، ما عدا أن تنام على البطن، لأن النوم على البطن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه ضجعة أهل النار، أو هذه ضجعة يبغضها الله، فالإنسان لا ينام على بطنه. واضح؟ وقد ذكر الأطباء أن النوم على الشق الأيمن فيه الكثير من المنافع والفوائد، وبعض الناس لا يسلم إلا إذا ذكر له ذلك الأطباء. ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل. طبعا النوم على الجنب اليمين أعون على القيام لصلاة الفجر، لأن النوم لأن القلب مائل إلى الناحية الإيه؟ اليسرى. فإذا نام الإنسان على جنبه الأيمن كان القلب طالبا مقرة، مش مفيش استقرار، فيكون أخف للنوم، بخلاف لو نام على الشمال يبقى القلب إيه؟ سريح خالص، فينام وإيه؟ ويطول بقى كده، ممكن تروح عليه الفجر ويصحى على الضحى، وممكن الظهر كمان يروح عليه. ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، يعني رضيت يا رب تمام الرضا. تعالوا نفهم بقى عشان ما نيجي نقول قبل ما ننام نفهمين بنقول إيه. رضيت تمام الرضا أن تكون نفسي تحت مشيئتك، يعني تتصرف فيها بما إيه؟ بما شئت، وتقضي فيها بما أردت من الإمساك والإرسال. الإمساك اللي هو الموت والقبض، أنت قدام يا ابني اصحى. الإمساك اللي هو قبض النفس، والإرسال اللي هو أن يرسل الله الروح مرة أخرى. أنت بيدك مقاليد السماوات والأرض، ونواصي العباد جميعهم معقودة بقضائك وقدرك، تقضي فيهم بما أردت. فعندما تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك أنت تقر بذلك. اثنين، ففوضت أمري إليك، يعني إيه؟ فوضت أمري إليك، بدل ما هتلبس هدية تانية، فوضت أمري إليك، ما تنساش تأخذ هديتك، يعني جعلت شأني كله إليك. وهذا فيه كمال الاعتماد والتوكل على الله، كأنك تتبرأ من حولك وقوتك، لا حول لي ولا إيه، كل أمري إليك يا الله. والله سبحانه وتعالى إذا فوض إليه شيء فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، يعني الأمان التام والولاية الكاملة والنصرة ونحو ذلك من المعاني العظيمة. وألجأت ظهري إليك، يعني أسندته إلى حفظك ورعايتك، فلا سند أتقوى به سواك، ولا ينفع أحدا إلا حماك. وهذا إشارة إلى افتقار العبد إلى الله سبحانه، رغبة وإيه؟ ورهبة إليك، يعني أقول ما سبق وأنا راغب راهب. راغب في إيه؟ في فضلك الواسع وإنعامك العظيم، وراهب من مما من كل أمر يوقع في سخطك. وهذا حال الأنبياء والمرسلين، إنهم كانوا يسارعون إيه؟ في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، يعني لا ملاذ ولا مفر ولا مهرب ولا مخلص من عقوبتك إلا بالفزع إليك والاعتماد عليك، ففروا إلى الله. آمنت بكتابك الذي أنزلت، هو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه من خلفه، ومشتمل على الحق والهدى والنور، وبنبيك الذي أرسلت وهو محمد بن عبد الله خيرة خلقه المبعوث رحمة للعالمين. الذي أرسلت أي يعني إلى كفة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم بيّن النبي فضل هذه الكلمات فقال: فإن مت مت على الفطرة، يعني على الإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي رواية: وإن أصبحت من يكمل وياخد هدية؟ ها؟ مين اللي بيقول؟ طيب، وإن أصبحت أصبت خيرا، ربنا يفتح عليك في الرزق، خد بالك ييسر لك أمورك. وإن أصبحت يعني بعد ما قلت هذا الذكر ونمت عليه أصبت خيرا، يعني إن لم تمت من ليلتك تلك أصبت في الصباح خيرا، ثوابا لك على اهتمامك بهذا الأمر. ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول، يعني حتى لو الإنسان تكلم بعد كده يعمل إيه؟ يعيدها تاني، قال ذكر تاني يعيدها تاني، خلي آخر حاجة إيه؟ هذا الذكر. فالبراء هو بيحفظ الدعاء، بدل ما يقول آمنت بكتابك الذي نزل وبنبيك الذي أرسلت، راح قايل وإيه؟ وبرسولك. فالرسول رد فيها تاني، ما قالش مش مشكلة ما هو نبيك ورسولك الاثنين واحد. كثير من الناس يتساهل، يبقى الذكر فيه كلمات معينة هو يشيل حتة من هنا ويحط حتة من هنا، أو اللي بيجوا مثلا يدعوا في صلاة الوتر يجيب حتة من الحديث وحتة من الشيخ فلان وحتة من هنا ويعمل توليفة كده ويدعي، مش حرام، بس خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الدعاء ما كان من الوحي كتابا وسنة، وزد ما شئت طالما لم تكن فيه مخالفة، لكن حاول أن تأتي بما فيه الخير والبركة أولا. فهذا دليل على أن المسلم عليه أن يتقيد بألفاظ الأذكار الواردة، لأنها الأكمل في مبناها ومعناها. وغدا إن شاء الله مع ذكر آخر وبعض فضائل الذكر الأخرى بإذن الله تعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.